أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذا حديث أو بمعنى حديث أن الملائكة قد طردت الجن إلى البحار وإلى الجبال البعيدة؟ نعم، الملائكة إذا حضرت فرت الشياطين إلى الجبال وإلى الأمكنة البعيدة، تفر من المكان الذي فيه الملائكة. نعم، أما أنه حديث فلا أعلم أنه حديث، لكن معناه أن الشياطين تفر، مثل ما حصل من الشيطان في بدر لما رأى الملائكة نكص على عقبيه. نعم.